كل هذه التفاصيل عند الفقهاء. معنى يا اخوان؟ وهذا اذا نزل خلال شهر او شهرين سنصلي عليه ام لا؟ لان احنا الان معنا فريقان، يجوز لك ان تصلي عليهما ويجوز لك ان تترك الصلاه عليهما. الشهيد ده واحد ليه؟ لانه بيشفع. فلو انت تركت الصلاه عليه فصلاتك عليه شفاعه، فانت تركت الصلاه عليه لانه يشفع لسبعين من اهله، هذه مساله. طب الساقط، طب ما هو بيشفع ايضا لابيه وامه، معنى وحجاب من النار وستر. فلك ان النبي عليه الصلاه والسلام مات ولده الطفل الصغير ابراهيم 18 شهر ولم يصلي عليه. ليه؟ لانه من قدم ولدا من الابناء ومات كان لا حجابا من النار، لم يشفع لك. اذا انت لو تركت الصلاه عليه ما اخطأ، لان صلاتك على الميت شفاعه فيه. وبعدين انت بتصلي عليه صلاه بلا ايه؟ سجود ولا ركوع. طب ما انت تقول الله اكبر وبعدين تقول الحمد، صح؟ طب ما انت لما بتدعو الله بتقدم بالحمد، صح؟ وبعدين بعد الحمد ايه؟ قول لي كده الصلاه. وانت لما بتدعو الله برضه وبترفع ايديك بالدعاء بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ وبعدين بتيجي بالدعاء للميت، صح؟ وهذا الصلاه كلها صلاه الجنازه ما فيهاش غير الركوع، انما فيها ايه؟ كلها دعاء. انت بتشفع بالميت هذا لو حق عليك، وله احكام تتعلق به من يوم ان يكون نطفه حتى يتوسل التراب، من يوم ان يكون نطفه. لو ان احدكم اتى اهله فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان، وجنب الشيطان ايه؟ ما رزق لم يضره، فقدر لهما بينهما مولود لم يضر الشيء، صح؟ طب ولما يموت بقى بنعمل له ايه؟ بسم الله وعلى ملتي رسول الله. كان يقول الواحد صلي بنا صلاه الجنازه استاذ، فقام صلى اربع ركعات بسجود وركوع ويسلم كده. قالوا له يا استاذ احنا عارفين صلاه الجنازه ما فيش فيها سجود ولا ركوع. قال اصل الميت ده بنجيبه كتير، دي الاربع ركعات يعني تمشي. ها؟ تدريبه كثير، خلينا نجتهد معاه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاه بلا سجود ولا ركوع. ليه؟ المقصود منها الدعاء. نعم انت تشفع للميت، فاما صلى عليه 40 لا 100 لا جمع كبير ثلاثة صفوف الا شفعوا فيه. فسأل الله حسن الختام. قال خروج دم النفاس، قال ابن المنذر واجمع على ان النفاس على ان النفاس على ان على النفاس النفاس اذا طهرت، وسوف نتكلم عن حيض النفاس بالتفصيل في باب ان شاء الله تعالى. قال ابن قدامه رحمه الله ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. قوله اسلام الكافر، وجمله ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا، وكما قلت لكم في المسألة خلاف، مسألة هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم؟ هي خلاف. الجمهور على وجوب الاغتسال، وغيرهم على استحباب الاغتسال، وهناك مذهب في تفصيل. ما هو؟ لو كان الكافر جنبا فيجب الاغتسال، وإذا لم يكن فمستحب الاغتسال، وليس شرطا في صحة إسلامه، ليس شرطا إيه؟ صحة الإسلام. وثمان بن عثمان لما مشى من المسجد وخرج في طائفة خارج المسجد يغتسل من نفسه، ولعله كان أمرا مشهورا عنده، فخرج من نفسه ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ولا أمره الصحابة، معناه ثم رجع وقد أسلم لله رب العالمين. قال وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم سواء كان أصليا أو مرتدا وجب عليه الغسل، على الراجح من أقوال أهل